الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب خلافة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الباب يعقده علماء أهل السنة في العادة للرد على الناصبة الذين يبغضون عليا رضي الله عنه وقد كادوا ينقلبون. وعلي رضي الله عنه معروف بسابقته في الإسلام، إلا أنه أول من أسلم من الصبيان رضوان الله عليه، وله الفضائل الجمة، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عامة المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وفي صحيح مسلم: إنه العهد النبي الأمي لي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذه الأحاديث صارت معلومة مشهورة عند العامة والخاصة، وإني لا أخشى أن يأخذ بعض الناس جدلهم مع الرافضة أن يقعوا في النصب. وكما قال الشعبي رحمه الله في كما يروى عن الشعبي أنه قال في الرافضة: بغضوا إلينا حديث علي، وذلك لما يظهرون من الغلو فيه رضي الله عنه، ويحملون كل فضيلة له على أنه أفضل الصحابة مطلقا، وهذا من جهل، وهم بمجرد نفيهم فضائل بقية الصحابة سيرونه أفضل الصحابة، لأنهم لا يثبتون إلا فضائله. وإلا فإن من نظر في فضائل الصحابة بعموم تذكر القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب المفاضلات. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفضل يثبت بالخصائص لا بالأمور المشتركة، وذكر أن عليا رضي الله عنه ليس له فضيلة إلا وغيره يشاركه بها، بيد أن الصديق له فضائل خاصة به، فمثلا قوله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، شاركه الأنصار بهذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، يعني تخلفني في القوم كما خلف هارون موسى. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة آخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه خاصية، ولا يوجد أصلا دليل قطعي على طريقة هؤلاء القوم، خصوصا المتشيعين منهم الذين يؤمنون بالسنة التي بين أيدينا كصاحب غاية التبجيل ترك القطع بالتفضيل، لا يوجد دليل قطعي يدل على فضل علي على الزبير، إنما هو إجماع أهل السنة. لكن نص واضح كالتي يطالبون بها في بعض الأمور لا، ولكن أهل السنة أجمعوا على هذا. وفي المفاضلة هناك إجماع الصحابة: كنا نفاضل ثم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجفاء وغلو الرافضة لا يجعلنا نحن أهل السنة نجفو ونترك فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل نحن أولى به منهم، أولى بعلي من الرافضة، بل الرافضة أصلا يسبونه وينسبون له النقائص من حيث لا يشعرون، فينسبون له أنه ترك المطالبة بالخلافة مع أنه أحق بها وهو منصب إلهي، وينسبون له أنه رضي الله عنهم ترك زوجه يعني يكسر ضلعها، وهذا يعني من أعظم الانتقاص وما لا ينسب لرجل، وينسبون له أنه زوج ابنته إلى رجل مرتد وهو علي وهو عمر بن الخطاب، حيث عندما ناسبه. وبعضهم ينسب رواية لجعفر الصادق: ذاك فرج قد وصبناه، وهذا من أعظم الانتقاص. بل أن الرافضة يحصرون الخلافة في 12 من أبناء، يحصرون الخلافة في أبناء في مجموعة من أبناء الحسين، ويتركون أبناء الحسن ويذمونهم، بل ويتركون بقية أبناء الحسين ويذمونهم كسيد بن علي وغيره. طيب، يقول المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق قال: قال المخزومي: قلت لجدتي أسماء: ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، وكم لعلي من ضرس قاطع. فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل الماعون والسماحة والصهر وأشياء. هذا المخزومي اسمه عبد الرحمن بن الحارث وفيه ضعف، وجدته أسماء بنت مخربة ابن جهدل صحابية. وهذا يعني هو يسأل جدته، يقول: ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينتفعون به رضوان الله عليه. قالت: يا بني، وكم لعلي من ضرس قاطع. هذا مثل تضربه العرب للإنسان كثير الفضائل. فذكرت له القرابة، فهو يعني قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام، ذكرنا أنه أول من أسلم من الصبيان، ها، والبذل للماعون والسماحة والصهر ومصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فضل. كل سبب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سبب منقطع إلا سببي، وكل نسب منقطع إلا نسبي، رأيتم بارك الله فيكم. وهذا يدل أيضا على فضل عثمان، ولا يعرف في تاريخ البشرية كما ذكرنا أن رجلا جمع ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأشياء. قال: حدثني أبي حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الرازي، يعني ختن سلمة، ختن يعني زوج أخته، قال: حدثنا سلمة ابن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صدوق مدلس. هذه الغرفة في مدارس الكتاب السنة الخلال. طيب، عن عبد الرحمن بن الحارث عن خادم بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال: إن أبا بكر رحمه الله كان له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة وعلي ابن 34 سنة. قلت: الناس صاغية إلى علي. قال: أي ابن أخي، كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، الصبطة في النسب، وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن. علي كان من كبار فقهاء الصحابة، عمر يقول: أفضانا علي، والفقه في السنة، والنجدة في الحرب، والجود في الماعون، وكان والله ما له ما والله ما شاء من ضرس قاطع. قال: حدثنا أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن أبيه عن سعيد بن عمرو القرشي قال: قلت لعبد الله بن عياش الزرقي: أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإن قوم لنا أخطار ولنا أحساب، ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. فقال علي: إذا قرع قرع إلى ضرس الحديد. قلت: وما ضرس الحديد؟ قال: قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. هذه كلها اجتمعت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قراءة القرآن ظاهر حفظه، وإن كان الشعبي كان ينكر أن يكون عليا حفظ القرآن، ولكن الذي يبدو أنه كان يحفظه. قال: وفقه في الدين، حتى أن معاوية رضي الله عنه احتاج لعلي مع إشكالية الحرب التي كانت بينهما، فدفع إلى معاوية رجل قتل امرأته وادعى أنه وجدها تزني، فبعث معاوية ما عرف كيف يفتي، بعث إلى أبي موسى الأشعري يسأل عليا عن هذه المسألة. فسأل عليا فقال له علي: هذه المسألة لا ليست في أرضنا، من سألك؟ فأخبره الأمر أن معاوية هو الذي سأله، فقال: يطعنوننا بالسيف ويسألوننا، أنا أبو الحسن القرن. قال: يأتي بالشهود وإلا يدفع برمته، يعني يقتل. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن يزيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جخذب قال أبو عبد الرحمن فقال ابن جرعب قال عن عطاء قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: علي أعلم الناس بالسنة. طبعا هذا في إسناده جهالة، وإن صح عن عائشة فهي تعني في من بقي، يعني بعد موت أبو بكر وعمر وعثمان، وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم سئلت عن المسح على الخفين فأحالت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا كان بعد وقعة الجمل. فمن يعني يفسر تفسيرات من عنده ويحلل تحليلات نفسية، وعائشة تقول كذا لأنه كذا وتفعل كذا لأنه كذا، هذا كلام ما صحيح. رضي الله عنها كانت سليمة الصدر، لا يبقى في صدرها حقد على أحد. قالت وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا داود بن عمرو الضبي وانتخبه أبي عليه، انتخبه أبي، أشمع أن انتخبه هذا المحدث يأتي بحديثه إلى رجل حافظ فيقول له انتقي أقوى شيء من حديثي وأحسن شيء، فينتقي له. فهذا داود بن عمرو الضبي ذهب إلى أحمد بن حنبل وقال انتخب لي، فانتخب له، وكان هذا من ضمن من انتخب. قال حدثنا علي بن هاشم حدثنا أبو الجحاف عن معاوية بن ثعلبة قال جاء رجل أبا ذر وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر ألا تخبرني بأحب الناس إليك، فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إي وربي الكعبة، وإن أحبهم إلى أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الشيخ، وأشار بيده إلى علي وهو يصلي أمامه. طبعا هذا الحديث يرويه أبو الجحاف متشيع وفيه ضعف، والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليه، قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبو بكر. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر غندر ثقة قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية يعني بأصبعها، أزالت بكارة المرأة بأصبعها، كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها. هذه امرأة رأت أن كان عندها جارية ورأت أن زوجها معجب بهذه الجارية لتزوجها، فإيش فعلت من مكرهن يعني لترميها بأنها يعني فاجرة، ذهبت وافتضتها وقالت إنها قد زنت. فقال قل يا حسن، يعني علي يقول لابنه الحسن احكم يلا، قل يا حسن، قال عليها الصداق والحد، تجلد الحد وتدفع الصداق، أرش البكارة يسمونه الفقهاء، وهذا يحمله الفقهاء لكل من زنى بامرأة واستكرهها حتى لو قيم الحد يدفع أرش البكارة. هذا في مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد. فقال علي لو كلفت إبلا طحنا لطحنت، يعني ما شاء الله يرى أن ابنه خرج فقيها بالسجية، أنه ما علمه هذه المسألة ولكن ابنه فهمها وعرفها. فقال لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. قال فسمعت أبا عبد الله يقول زعموا أنه من تكلم به علي كلفت الطحن منذ يوم إذن، وكانوا ما يطحنون على الإبل، يطحنوا على البقر، ولكن لما قال علي هذه الكلمة هكذا أنطقها الله بها فكلفوا الإبل فوجدوها تستطيع أن تطحن وتفعل كما يفعل البقر. قال قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع عن أبيه قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال هذا محمد بن هلال الراسبي صدوق له أوهام، حدثنا قتادة والسند السابق منقطع، إبراهيم لم يدرك عليه، أن رجلا قال لأبي السوار، هذا أبو السوار العدوي، أدخلك الله مدخل علي، قال أنت تحس ولا تشعر، يبدو أنه قال أنت تحسن ولا تشعر، يعني هذا رجل خبيث يدعو على أبو السوار يقول له أدخلك الله مدخل علي، وهم عندهم أن علي هذا رجل سوء خاض في دماء المسلمين من أجل الملك، هكذا فكرة النواصب عن علي رضي الله عنه. فقال له أبو السوار أنت تحسن ولا تشعر، يعني ليت أن أدخل مدخل علي، أنت تحسن لي ومن حيث لا تشعر، حيث أنك تريد أن تسيء. نعم عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله بخير، أهلا وسهلا. هل أحمد أنا الآن أعطي درس كلمني بعد الدرس. ايه ما يحتاج اعطي درس كلمني بعد الدرس يا حبيبي. ايوه السلام. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبه عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي قال وهذا سند صحيح للشعبي أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة. هذا إجماع من أقوى الإجماعات التي قد تمر عليك في حياتك كلها. الشعبي يقول أدركت 500 كلهم يشهدون لعثمان بالجنة ويشهدون لعلي بالجنة ويشهدون للزبير بالجنة وطلحة بالجنة، مع أن طلحة والزبير كانوا في جانب وعلي كان في جانب في معركة الجمل. وهذا إسناد صحيح غاية للشعبي الفقيه الكبير. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في أحاديث جاءت عن علي في الفضائل فقال على ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. كان بعضهم يكره أن يحدث بها لكي لا يقوي الرافضة، ولكن لا نترك نحن حق من أجل باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن الحق يقال وإن خالف بعض أولياء الله وبعض المنافقين ووافق بعض المنافقين. طيب قال أخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج صار معروفا عندنا من أول كتاب نذكره مرارا. قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول عن الرجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش نقول؟ قال دعها. يعني رجل يقول لرجل تحصل بينه وبينه خصومة أو شيء يقول له أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مولى لبني هاشم فيقول له أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم إيش نقول؟ يعني نتركك من أجل هذه الولاية. فأحمد قال دعها، دع هذه العبارة. أحمد كأنه يعني كره هذه العبارة بالله الشهر. قال وأخبرني زكريا ابن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء، دع الحديث كما جاء. وهذا حديث ثابت، ومن تكلم في تفسيره قال المولى النصير والمحب، وعلي بن أبي طالب له الولاية، ها، وما ينبغي لأحد أن يبغضه لأنه رأس في الإيمان. وهذا الفضل الثابت لعلي من باب أولى يثبت لعثمان ويثبت لأبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلة عثمان قال له إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قمصكه الله فلا تخلعه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قلت ما تقول في رجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش تقول؟ قال دعها. أخبرنا بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إيش تفسيره؟ قال اسكت عن هذا لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء. الإمام أحمد كره يعني أن تخفف فضيلة علي بن أبي طالب من أجل الرد على الرافضة. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. قال أخبرنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد حدثنا الحارث بن منصور قال سألت الحسن بن صالح عن قوله إن كنت مولاه فعلي مولاه قال في الدين. والحسن بن صالح مذكور بالتشيع لكن كلمته هذه لا تخالف. طيب استشكل قالوا كيف نقول يعني نحن بإيمان الناصبي مع أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الناصبي متأول وهذا يدفع عنه كما يدفع تكفير من يبغض عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى قتلة عثمان منافقين، وكما يدفع التكفير عن منكر القدر وإن كان إنكاره كفرا إذا كان متأولا، لكن القول نفسه فعلا كفر ونفاق. والسبب في تخصيص علي بالذكر أنه كان له نكاية بالكفار رضي الله عنه، فكان الكفار يبغضونه بغضا شديدا لما له من النكاية فيه، فأهل النفاق يبغضونه لما يعلمون من نكايته بأهل الكفر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن العقيلي قال كنت آتي أبا عبد الله فيقبل علي ويلقاني لقاء جميلا، أبو عبد الله طبعا أحمد، فأتيته يوما فأنكرت لقاءه، فقلت في نفسي قد دهيت شيعتنا عنده، فقلت يا أبا عبد الله بلغك عني شيء؟ فقد أنكرت لقاءك اليوم. فقال وأومى إلى شاب بالناحية درجة المسجد قال أخبرني ذاك وكان من أهل يمامة أنك سببت أو ذكرت بعض الصحابة، فقلت لا والله ما سببت أحدا قط ولا ذكرت أحدا منهم بسوء، ولكن سمعت هذا ذكر عليا ومعاوية فسوى بينهما أراه، قال فرددت عليه، فقال قد بين الله عز وجل هذا في كتابه، فقال ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم في هذا، لا تدخل في المناظرات التي ربما جعلتك تحط على بعض الصحابة. اليوم مثلا هذا العريفي يقول الحسن خير من ملء الأرض من معاوية، هذا كلمة فيها انتقاص. نعم نحن نتفق أن الحسن أفضل من معاوية، وهذا الرجل يعني سوء فهمه نسب إلى ذاك الرجل من أصحاب أحمد قولا لم يقل به، يقول هذا يسب معاوية. لما يسب معاوية؟ والله لأنه قال علي أفضل من معاوية. قال أخبرني حرب بن إسماعيل كرماني قال قلت لإسحاق يعني بن راهوية قول علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت عونا لي على عقر حوضي، قال هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام إلا أنه في الدنيا. هذا الحديث أصلا ضعيف، هذا الحديث أصلا ضعيف، ولكنهم يفسرون حتى الأحاديث الضعيفة. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يكون معه أهل بيته يسقون معه، ولكن الحديث منكر. أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وسأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن علي مولاه، يريد أن يكفر الذين قاتلوا علي، فقال بلى أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم. هذا الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب يناظرهم في أمر الخلافة، هم يحملون هذا من كنت مولاه على الولاية، وليس الأمر كذلك، والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني المحبة والنصرة، وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الرافضة ماذا يقولون؟ يقولون الإمامة هي رأس الأمور، ثم ينسبون للنبي، ثم يأتون بأدلة غير واضحة. فهذا كلام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حج عليهم، يقول لو أن هناك خلافة لبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا فهو أنصح الناس، وهذه الكلمة تصلح للرد حتى على المعطلة الذين يؤولون نصوص الصفات، فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، فلو كان هناك تأويل لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والله ما كان وراء هذا شيء، ولو بين لهم لكان الصحابة أول من دافع عن خلافة علي بن أبي طالب، أولئك الصحابة الذين قال فيهم الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتولية علي ويولون غيره، لا شك هذا باطل من أبطل باطل، هؤلاء الذين قاتلوا الناس على الكفر والإشراك، هؤلاء الذين قاتلوا منهم إخوانهم وأبناء عمومتهم يضيقون بأمر الخلافة، لا والله ما يضيقون، والله إن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الأمر والقيام المسلمين به من بعده ثم ترك علي ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه المسلمين، إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطيئة من علي. هذا يناظرهم على خلاف الجد، يقول لو كان علي ترك هذا الأمر وهو له أصلا ولم يقاتل على هذا حتى يعذر أو يعذر، ها لكان علي مذنب ومقصر وتارك للجهاد في سبيل الله، وهذه أبلغ الحجة. سبحان الله السلف ما تركوا شيئا، انظر هذا الرجل التابعي قال هذا الكلام الذي يقطع جهيزة كل خطيب ويقضي على حجة كل رافضي، إذ ترك مختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. بل لو كان ولاية علي من أمر الدين الأصلي وأن الإمام منصب كالنبوة لأتمها الله ولو كره الكافرون، لأن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. المشركون اجتمع الناس من كل أقطار الدنيا على النبي من كل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، والله عز وجل أخزاهم وأتم نوره ولو كره الكافرون. فلو كان علي له منصب يتم من النبوة لحماه الله كما حما نبيه، ولا بلغ كما بلغ نبيه. حدث أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر هو اسمه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق بإسحاق السبيعي رحمة الله عليه، هذا مذكور بالتشيع، أنه سمع معدي كرب يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم فقال من هذا؟ قال الحسن، فقال طحن إبل لم تعد طحنا أو لم تعلم طحنا، يعني هو سمع كلام الحسن فتعجب من بلاغة ابنه وما عرفه، فقال من هذا؟ قالوا الحسن، فقال طحن ابن لم تعلم طحنا أو لم تعد طحنا، يعني أنه بالسليقة هكذا ابنه ظهر الحسن دليل ولم يعلمه، ذرية بعضها من بعض ذرية مباركة. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن مجمع التيمي عن شيخ لهم قال رأيت عليا خرج بسيفه إلى السوق فقال من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. هذا الدلال على زهد علي رضي الله عنه، وكان يلبس لباس متواضع، فكان يقول له أنت أمير المؤمنين تلبس هذا؟ قال أحرى أن يقتدي بنا الفقير ولا يزدرينا الغني. هذا السند فيه إبهام لكن لا يستغرب عن علي أنه يفعل هذا. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا القاسم بن مالك عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال أن أفضل ثوب رأيته على علي لقميص من قهز وبردين قطريين، وهذه ثياب ربما من الثياب تتخذ من ثوب كالمرعزي وربما خلطه الحرير يشبه به الشعر اللين، وهذه ثياب متواضعة، يعني يقول هذا أحسن ثوب رأيته على علي. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن ابن جحادة عن أبي سعيد، ولا أدري من أبو سعيد هذا وربما يقول كلب الكذاب، قال كان علي إذا أتى السوق فيقول يا أهل السوق اتقوا الله وإياكم والحلف، فإن الحلف ينفق السلعة ويمحق البركة، هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن التاجر فاجر، هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من التجار من الفجار، إلا من أخذ بالحق وأعطى الحق والسلام عليكم، هذا ورده للدلالة على نصحه للمسلمين ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته، قال فإذا جاء إليهم يقولون قد جاءكم البوشدة كم، إيش يعنون بذاك؟ قال فجاء إلى سريته، هم هؤلاء يعني يقولون هذه اللفظة الفارسية وهو لا يعرفها، فجاء إلى سرية له فارسية يسألها ها؟ ما فيش كلام طيب، فسألها علي قال إني إذا جئت أهل السوق يقولون قد جاءكم بجدكم، إيش يعنون بذلك؟ قال يقولون قالت يقولون عظيم البطن، قال أسفله طعام وأعلاه علم يعني هؤلاء يعني يصفون علي رضي الله عنه بأنه عظيم البطن يعني ويعني كثير العلم، وهو نعم كان بطينا رضي الله عنه. قال أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا اطلع قد جاءكم بوزية كم، يعنون عظيم البطن، فيقول لهم إن أسفله شحم وإن أعلاه علم. قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون، وهذا يعني في أهل عصره، وإلا هناك من هو أعلم منه في الصحابة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه، العطاء يعني المعاش، كان يرصد بها خادما لأهله يعني كان يريد أن يعطيها لخادم من أهله. وهذه الرواية الله أعلم يعني إذا سلمت من عنعنة أبي إسحاق. قال أنبأنا وكيع عن معاذ بن علاء أبي غسان عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وعليه نعلان وسراوي وعمامه وفي يده قارورة، فقال ما أصبت بها مذ دخلتها غير هذه القارورة، أهداها لي دهيخان. وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة. قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي دراهم مفرورة، فقال هذه بقية بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ، فقال اشتريته بخمسة دراهم. وهذا بارك الله فيكم أيضا كنا قد جمعنا أخبار خلفاء الراشدين في الزهد والرقاق والأدب، وعن علي وردت أخبار عدة في هذا الباب رضوان الله عليه، وكان في آخر عمره يشتكي من الناس ويقول اللهم اقبضني إليك، اللهم إنهم منعوني أن أحكم فيهم كتابك، اللهم إني قد أبغضتهم أبغضوني. يقول الإمام أحمد هذا علي بن أبي طالب لم يستطع أن يضبط الناس، فكيف من بعده؟ قال الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. هذا ظهر قول محدث في زمن الإمام أحمد، يقولون لا نشهد لأحد بالجنة مطلقا، أو بعضهم يقول لا أقول أقولهم في الجنة ولا أقول أشهد بالجنة. فالإمام أحمد رد على هذا القول ونقضه نقضا قويا حتى انقرض. قال أخبرنا محمد بن حسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة قال نعم اشهد للعشرة بالجنة. طيب ويشهد للعشرة ويشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن سلام وكرميصاء بنت ملحان وكحارثة ابن سراقة ها، وذهب يعني وسيأتي الأدلة على أن كل الصحابة مشهود لهم بالجنة. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة كلهم مبشرون، لكن هؤلاء شهد لهم بأعيانهم. أيوة والعشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن وقاص وسعيد وزيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن جراح وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام. طيب فكل من وردت النصوص ودلت على أنه يشهد له بالجنة نشهد. ها طيب وماذا، ويذهب بعضها للسنة إلى أنه يشهد لمن اجتمعت الأمة على فضله وصلاحه، حتى كان أبو ثور يقول أشهد أن أحمد بن حنبل بالجنة، ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، وكان يميل لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما جمهور أهل السنة فلا يشهدون إلا بنص. قال وأخبرنا بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول حجتنا في الشهادة العشرة أنهم بالجنة حديث طارق بن شهاب. قال قرأ عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما صالح أبو بكر أهل الردة صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية، قال قد عرفنا الحرب المجلية أم السلم المخزية، قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، فذكر الحديث. هذا سند صحيح. الإمام أحمد يقول لهؤلاء الذين تتورعون عن الشهادة العشرة بالجنة هذا أبو بكر جعل أهل الردة يشهدون لكل قتل الردة بالجنة ويشهدون لكل قتل الردة من قومه من الصحابة بالجنة ولكل قتلاهم الذين ماتوا على الردة وارتدوا بالنار. وفي هذا الرد على من يقول لا نشهد للكافر المعين بالنار، أو من يقول أن مثلا باب الفاتيكان لا يشهد له بالنار، لا هذا أبو بكر قال تشهدون أن قتلاكم بالنار على قتل الردة. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال فلم يرضى منهم إلا الشهادة، وفي حديث وفد بزاخة وقال وليس بين الشهادة والقول فرق. بعضهم يفرق يقول قول شيء والشهادة شيء آخر، ولكن نص أحمد أنهما شيء واحد، فكونك تقول أنا أعتقد كذا أو أنا أقول بكذا وأتقول أنا أشهد بكذا شيء واحد، وإلا وبعضهم ذكر فرقا قال القول في الشرع يكتفى به بواحد والشهادة لا يكتفى لابد من اثنين، فمثلا الرواية قول فيكتفى فيها بواحد، وأما الشهادة على على المال وغير ذلك لا اشياء يكتفى بها باثنين. ولهذا مثلا دخول رمضان هل هو خبر مجرد فنكتفي به بواحد ام هو شهاده فلا بد لها من اثنين؟ هكذا يعني كثير منهم يفرقون، ولكن الامام احمد ظاهر قوله واحد، انهما واحد. واما تلك المسائل المتعلقه بالشهاده فالنصوص فندور مع النصوص حيث دارت. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبو عبد الله عن الشهادة العشرة المبشرين بالجنة فقال أليس قال أبو بكر لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. هم ما هو ما هي شبهتهم؟ قال نقول كما في الحديث أبو بكر في الجنة عمر في الجنة، لكن لا نقول أشهد أن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. فأحمد يقول لهم الأمر شيء واحد، الأمر شيء واحد، لأن أبو بكر قال لهم حتى تشهدوا بلفظ الشهادة. وتجدون في بعض كتب العقيدة أنهم يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة أن تشهد لأحد بالجنة أو بنار بلا دليل. قال وأخبرنا حسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبو عبد الله في هذه المسألة فقال تفرق بين العلم والشهادة؟ قال لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد، قال الله إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا. مفهوم المسألة عندكم إن شاء الله ها؟ قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله ليس تشهد لعشرة من قريش بالجنة؟ قال أقول عشرة من قريش في الجنة. قال هؤلاء يستطيعون الشهادة؟ قال وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ قلت ما تقول أني أشهد؟ قال أشهد. هذا كله أحمد يرد على الذين فرقوا يقولون نقول عشرة ولا نشهد، لا تشهد، وكل عقيدة تعتقدها تقول أشهد عليها لا أشكال. قال وأخبرني أبو أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال العلم شهادة، يعني يسأل أحمد، فقال أبو عبد الله نعم إذا علم أنه فلان بن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره. إيه أنت إذا جئت تشهد عند القاضي بإيش تشهد؟ تشهد بشيء علمك، وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة. قال والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. طيب قالوا أخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قلت لأبي عبد الله أشهد أن فلان امرأة فلان أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح. قال نعم إذا كان الشيء مستفيضا فاشهد به، هذه قاعدة، يقول إذا كان الشيء مستفيضا فاشهد به، هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. مثلا شخص استفاض عنه البدعة أو استفاض عنه أن يقول بقول معين، مو ضروري تسمع بأذنك على قاعة المأربي، لا، إذا كان مستفيضا اشهد به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الاستفاضة باب من أبواب العلم، واستدل بأن عمر بن الخطاب نهى غلمان قريش أن يجالس رجل اتهم بأمر السوء أنه يعني لوطي، مع أنه لم يثبت عليه شيء في القضاء، ولكن كثرت الأخبار عنه. كذلك تشهد على أن فلانة هي امرأة فلان ولم تشهد النكاح العقد، ولكن أمر مشهور عندك أن فلانة زوجة فلان، ما في إشكال تشهد. وأشهد أن دار بختان هي لبختان ولم يشهدني، قال هذا أمر قد استفاض اشهد بها له. قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طارق بن شهاب فيقول عن أبي بكر أنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وما روي، يعني أبو بكر حتى شهدوا. قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة، وهنا يحتج بقول صحابي في مسألة في العقيدة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم بهذه المسألة قال وقال عمر قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم وقتلاهم في النار يعذبون، فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم. هذا أبو بكر لما قال لهم تدون موتانا فقال له عمر لا قتلانا منعمين ما تحتاج مسألة الدية. طيب وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أن أبا الهيثم المقري قد حكي عنه أنه قال لا أشهد العشرة أنهم بالجنة، قال لم يذاكرني بشيء. قلت له فلا يجانب صاحب هذه المقالة قال قد جفاه قوم وقد لقي أذى. هجروه بهذه المسألة فقط، يقول أقول العشرة بالجنة ولا أقول أشهد، هجروه وآذوه. فما بالك بمسائل أوضح، فما بالك برجل يسب صحابي، فما بالك بإنسان ينكر الصفات، فما بالك بإنسان يأتي يهدم أصلا سنيا. ولاحظ أنه لم يقل حتى تقيم عليه الحجة. ثم وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة: سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة، فقال هذا قول سوء، وقد كان عندي منذ أيام من هو لا يخبر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. يقول لو علمت أن هذا الشخص يقول بهذا القول لجفوته، هجرته مباشرة. هذه في مسألة، والخطف فيها هين كما ترى، فما بالك بمن يعني يخالف فيما هو أعظم من هذا. قلت له ابن الهيثم، قال نعم، قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابة وقال والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلانا في النار. ثم رجعت إلى مسألة المروذي، قلت إن ابن الدورقي أحمد قال لي إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا، فقال لا أدري، يعني لما أحمد يقول لا أذكر هذا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل بن علية، فقال أظنه أسود بن سالم، قال لما خلاف فهذا، وقلنا نحن بالشهادة. كذا في الأصل المحقق المستشكل. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان المحدث، عفان بن مسلم ممن ثبت بالمحنة، قال فذكروا الشهادة الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله نعم نشهد، وغلظ القول على من لم يشهد، مع أنهم يقولون نقول أنهم في الجنة ولا نقول نشهد، أحمد يغلب عليهم، فكيف بمن لا يشهد أصلا ولا يقول؟ واحتج عليه بأشياء فغضب حتى قال صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث، واحتج عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن مهدي شيخ أحمد، احتجوا على أحمد قال ابن مهدي يخالفك في هذا، فماذا قال أحمد؟ قال عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن بن مهدي من هو؟ أي مع هذه الأحاديث، يعني من عبد الرحمن مهدي؟ عبد الرحمن مهدي إمام كبير، لكن الإمام أحمد صغره أمام الأدلة، من هو؟ نعارض قوله بقول الصديق، نعارض قول الصديق بقوله. وأخبرنا بكر مروذي قال أبو عبد الله في هذه المسألة وقوم يحتجون من حنفية قال لا أشهد لأحد، ويحتجون بالأوزاعي. قال أبو عبد الله واحتجت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، واحتجت بحديث أبي عثمان عن أبي موسى افتح الباب وبشره بالجنة. هم ماذا يقولون؟ منهم من يحتج أن ابن الحنفية كان يقول لا أشهد لأحد بالجنة. طبعا لو أطلق ابن الحنفية هذا أو أطلق ابن الأوزاعي فإنما يطلقه يريد بهذا ماذا؟ يريد ما لم يرد به النص. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبو الحارث حدثهم، فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة، قال أبو عبد الله واحتجت عليهم قال وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قال لعمر. حدثنا ابن عيينة عن عمر وابن المنكدر قال سمعت جابرا، هذا حديث يعني أنه في الجنة. فبعد هذا كله يعني ما تشهد؟ لا تشهد. ورواه حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه صالح بن كيسان وغيره. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد يقول يروى ويأتي بحديث صحيح، بعضهم يقول المصطلح أنه إذا قيل يروى معناه الرواية الضعيفة، لا هذا ما كان هدي المتقدمين، يقول يروى ويأتي بحديث صحيح أن أبو بكر استأذن فقال إذن له بشره بالجنة لأبو بكر وعمر وعثمان. وروي عن أنس وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال اسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أحاديث كثيرة في تبشير العشرة بالجنة وخصوصا أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وكذلك عثمان. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن ظالم شيء، قال أبو عبد الله قال لكم لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد، هذا كلام سوء قال أبو عبد الله علي المديني قدم إلى هاهنا وأظهر هذا القول وتابعه على ذا، فأنكرنا ذلك عليهم وتابعني أبو خيثمة وقلنا نشهد. أي وعلي يعني وقعت منه زلة في هذه المسألة، ولا أدري يعني إن كان رجع أم لا، كأني قديما قرأت رواية فيها رجوعه. وأخبرني محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة قال قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة، فقيل له أن رجل يقول هم في الجنة ولا أشهد، فقال هذا رجل جاهل، إيش الشهادة إلا القول. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال قال سعيد المسيب لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر، هذا يدلك أنه يشهد بذلك أنه في الجنة ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. يعني الإمام أحمد يقول يشهد يتورع بالشهادة للأحياء لأنه لا يدري، الإمام أحمد يقول لأحد حي لأحد حي. وأخبرني حمزة قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة قال سمع سعيد المسيب يقول لو شهدت لأحد الحي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، فرأيت أبو عبد الله يستحسنه قال لأحد حي لأحد حي، يردد هذا الكلام ويعجبه ذلك، الصحابي الذي عاش على الصحبة ومات عليها يشهد له بالجنة وينتهي الأمر، لكن من كان يظهر الصحبة وفي قلبه نفاق ثم ارتد أو غير ذلك هذا لا. وأخبرني محمد بن أبي هارون إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله فما قال ابن المسيب لأحد حي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة، هذا فقه دقيق من الإمام أحمد. أخبرني محمد بن أبي هارون أن ابن الحارث حدثهم قال كتبت إلى عبد الله أسأله، وأخبرني عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن الشهادة لبكر وعمر وهما في الجنة قال نعم، وأذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وهكذا، يعني النبي الحديث روي عن النبي له الشهادة. قال وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد في بعض الحديث يقول أشهد، ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث قال قال عبد الله قال أبي، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم، فقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وبعض المشتغلين بالتفسير يقولون لم يقل من تحتها، قالوا لقرب الأنهار جدا، وهذه لأهل الدرجات العلى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وأولى الناس بهذا الصحابة لا شك. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف ومئة صف، أمتي 80، إذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم 2/3 أهل الجنة. كيف نجمع بين هذا وبين حديث أما ترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ هذا إخبار ثم أن الله عز وجل تفضل عليه وزاد الشطر سدسا فصاروا 2/3. قال فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهم الله منهم فمن منهم؟ وفي مسألة ابن هان قال لم يكونوا أصحاب محمد فمن هم؟ فدليل أحمد يشهد لكل الصحابة. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث قال عبد الله قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبو بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، قال يقال له هذا الذي تقول حق، فإن قال نعم فيقال له ألا تشهد على الحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والشهادة هي القول ولا يشهد حتى يقول، وإذا قال شهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف و100 صف 80 منها من أمتي، وهذا الحديث صحيح. قال فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون؟ هذا إسناد صحيح لأحمد والحديث نفسه صحيح. قال وأخبرنا أبو بكر بن أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وأشهد أن أبا لهب في النار، هم لا يقولون أبو لهب في النار، ليس أبو في أبي لهب حديث أنه في النار، هو في الكتاب ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار بعيانهم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله ألا ترى أن تشهد لغير هؤلاء من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ أنه قال والله أشهد أن عمر حبي أنه من أهل الجنة. نعم نشهد لعبد الله بن سلام والرميصاء بنت ملحان، ها نشهد بارك الله فيكم لعامة الصحابة الذين يعني شهد لهم، للحسن والحسين يعني شو لحمزة حارث بن سراقة. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله قلت سأل سعيد بن زيد بن مسعود قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال لا أدري ما هذا الحديث وما لا أعرف شو. قال وأخبرنا محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه قول سعيد بن زيد لابن مسعود قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ والأحاديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال هذا يروى عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال هذا القول، والذي يروى عن سعيد بن زيد في العشرة أحب إلي. لا أعرف الرواية هذه، ولكن الثابت الشهادة للعشرة. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال سأل سعيد بن زيد بن عمرو النفيل عبد الله، يعني سأل عبد الله بن مسعود مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال في الجنة. قال فأبو بكر قال الأواح عند كل خير يبتغى. قال فعمر قال إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وهذا إسناد صحيح. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت سليمان بن حرب الواشحي يقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، ثم يقول علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن تسمع من الإذاعة إذاعة الورقات لعلها تكون أوضح. لا. وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد وهذا ثقة شيخ للآجري أيضا حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه أن عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يقول أشهد أن بكر في الجنة وأشهد أن عمر في الجنة أو يقول أشهد أن عثمان في الجنة أو علي في الجنة، قال لا بأس إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فأنا أشهد عليه. قلنا أن هذا كله في الرد على من قالوا نقول أنهم في الجنة ولا نشهد، والصواب أننا نقول في الجنة ونشهد إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون. قالوا في حديث زائدة حدثنا معاذ بن عمرو عن زائدة عن حصين عن هلال في حديث سعيد بن زيد قال أشهد أن عليا في الجنة. حدثنا علي بن حافظ بن عاصم عن حصين أيضا قال أشهد أن عليا في الجنة. وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال سألت أبو عبد الله عن في دهليزي عن الشهادة العشرة فقال نحن نشهد، وأبو بكر يقول تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وقلنا في هذا الرد على من يقول لا نشهد لكافر معين أنه بالنار. قال وكانوا خلقا كثيرا، وسعيد بن زيد في بعض الحديث يقول أشهد، وسعيد بن سيب يقول لو شهدت لأحد حي لشهدت لابن عمر. قلت فمن لم يشهد يهجر. قال يقول ماذا؟ قلت يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد، فسكت. وقد ورد عن أحمد أنه رأى أن من يقول هذا القول يجفى. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون مثنى الأنباري حدثهم أنه قال لأبي عبد الله رجل محدث يكتب عنه الحديث قال من شهد العشرة بالجنة فهو مبتدع. هذا جاهل، يعني يبدع من يشهد العشرة بالجنة، فاستعظم ذلك وقال لعله جاهل لا يدري يقال له، يعني هذا أحمد، هذا إسناد صحيح. ثم قال رحمه الله السنة في التفضيل، أورد ثلاثة أخبار نقرأها سردا ثم نترك المجلس بقية كام للمجلس القادم. قال أخبرنا محمد بن علي حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن يفضل أبو بكر وعمر على غيرهما، قال السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت، وإن ربع بعلي فلا بأس. أخبرني محمد بن أبي هارون إسحاق حدثنا وأنا أبو عبد الله قال لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره ولا إلى ما روى أهل المدينة ولا لا يفضلون أحدا على أحد. هذا كان مذهب منتشر في المدينة أنهم لا يفضلون أحد على أحد، يقول الصحابة كلهم سواء، وهذا المذهب يعني أحيا في هذا الأوقات المنسوخ محمود سعيد مدوح، وصلنا في ذلك كتابة اسمها غاية التبجيل في ترك القطع بالتفضيل، وقدم له جماعة من مشيخة حضرموت يبدو أن هذا مذهب المعلمي صاحب التنكيل، هذا في عقيدته ذكر هذا، والمعلم عنده أخطاء في العقيدة في علم المسائل. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، قال السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا من الخلفاء، وهذا إسناد صحيح، ويأتي الكلام على مسألة التفضيل في المجلس القادم. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.